جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا قلت لهم أن هذا الأمر خلاف السنة قالوا نحن نفعله، فإذا تقبله الله فبها ونعمت، وإن لم يتقبل فلن نخسر شيئا. لا، سيخسر شيئا، سيخسر شيئا، لأنه فعل أمرا منكرا. قال الرسول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني فكيف يقال أنه لم يخسر شيئا؟ لا، خسر وأضر نفسه وألحق الضرر بنفسه. والإنسان عليه أن يبحث عن السنة ويفعلها، لا أن يشغل نفسه بشيء ليس له أساس ثم يقول إن قبل فأنا مستفيد، وإن لم أقبل ما خسرت. لا، أنت خسران، لأن الرسول يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا، قد يعني معناه أنها مردود عليه، يعني لا يستفيد منه شيئا، لكنه يعني من ناحية الإثم يعني لا شك أنه فيه إثم، لأن الرسول يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول السائل: هل البدعة تقتصر على العبادة المحضة فقط؟ فمثلا وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات. وسائل الدعوة متفاوتة، يعني هذه ما يقال أنها بدعة، هذه قال أنها أمور منكرة، إما أنها مباحة أو محرمة. يعني الأناشيد، المسلسلات، ويعني الأشياء المنكرة التي تكون في الإذاعات، وتكون في يعني في المرئيات وما إلى ذلك، ما كان يعني سائغا ويعني فإنه يجوز استعماله، وما كان محرما لا يجوز استعماله. فوسائل الدعوة يعني مثل الإذاعة ومثل الصحافة، يعني هذه وسائل لا شك أنها إذا استعملت في الدعوة لله عز وجل فهي من أعظم ما يكون من النفع. وكذلك مكبرات الصوت، يعني كل هذه ينتفع بها. لكن إذا أتي مثلا بتمثيليات أو أتي بمسلسلات أو أتي يعني أمور، فهذه لا تجوز، لأنها في حد ذاتها يعني مشتملة على منكر. الحديث الأخير: هل فيه دلالة على أنه يجوز أن يكون في الرعية من ليس في إمرة الأمير؟ معلوم أن السمع والطاعة، أن السمع والطاعة مطلوب يعني من الجميع، لكن الكلام على فيما يتعلق بكونها يعني قال ذلك من أجل شيء في مخالفة للسنة. ومعاوية رضي الله عنه إنما رأى أن الأمر يتعلق بنوع من أنواع الربا، وأن هذا ليس من الربا، فأبو عمر رضي الله عنه بيّن أن هذا الذي قاله عبادة بن الصامت هو الحق، لكن لا يعني ذلك أنه لا يمتثل يعني أوامره، ولكنه يعني كونه يكون له يعني تأثير عليه أو يعني يلزمه بشيء يعني ليس عليه دليل أو لم يكن ثابتا عنده لا إمرة له عليه، لكن لا يعني ذلك أنه لا يسمع له ولا يطيع. بل كل من كان في بلد والأمير إذا أمر بأمر هو ليس المعصية فإن على الجميع أن يسمعوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.